تفضل اقرا. تفضل. وجميع ما صح عن رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم كلنا وشيخنا وللحاضرين والنائمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك الى الرد على الجهميه والمعتزله والمعطله والرافضة القائلة بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتقل المصنف رحمه الله إلى بيان مسألة مهمة هي من منهج استدلال أهل السنة والجماعة على الاعتقاد، والفرق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج المخالفين لهم في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. فمنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد يقوم على الكتاب والسنة والإجماع، إجماع سلف الأمة وفهم سلف الأمة. ومن منهجهم أنهم لا يفرقون بين الأدلة، فكل ما ثبت في الأحاديث سواء كان متواتر أو آحاد المهم أن يكون صحيح، فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به، وهذا هو الفارق بينهم وبين المخالفين. فإن من علامات أهل البدع التفريق بين المتواتر والآحاد. التفريق ليس معناه يعني ليس منهج أهل السنة والجماعة رد هذا التقسيم، التقسيم هذا صحيح وهو مقرر، في تجدونه في بعض كتب الاعتقاد يذكرونه، مثل ما ذكره ابن أبي العز وكذلك في كتب المصطلح وأصول الفقه، فهو من حيث هو تقسيم صحيح، لكن الباطل هو أن يرد الآحاد كله جملة وتفصيل، أنه لا يقبل الآحاد حتى ولو كان صحيحا، حتى ولو كان مخرجا في الصحيحين أنه لا يقبل، هذا هو الباطل. أما عند أهل السنة والجماعة فإنهم يقبلون الآحاد، يقسمون الأخبار إلى متواتر وآحاد، لأن الرواة من حيث هم رواة يتفاوتون، يعني من مثل الإمام مالك مثلا أو الإمام أحمد في الرواية، وهناك رواة دونه بدرجات. ومن هنا نجد أن الأئمة في كتب رجال الحديث قسموا الرجال إلى طبقات، هناك من يقال أنه ثقة ثقة، والبخاري ماذا قالوا فيه؟ أمير المؤمنين في الحديث، لكن تجد من يقال فيه ماذا؟ صدوق ويخطئ ونحو ذلك. فمن هذا الوجه وهو تفاوت الرواة في الحفظ والإتقان والضبط تفاوتت الأخبار، فصار هناك متواتر وهناك ماذا؟ آحاد، وحتى الآحاد متفاوت، هناك آحاد مخرج في الصحيحين وهناك آحاد خارج الصحيحين، كما هو معلوم ومبين في كتب علوم الحديث. الشاهد أن التقسيم من حيث هو تقسيم صحيح، لكن الموقف من هذا التقسيم يختلف. فموقف أهل السنة والجماعة أنه ماذا؟ أن الحديث إذا كان آحاد وصحيح يؤخذ به حتى ولو في الاعتقاد. أما عند أهل البدع فيفرقون بين الآحاد والمتواتر، يقولون نأخذ المتواتر ونرد الآحاد، هذا هو الباطل، يردون الآحاد ولو كان ماذا؟ مخرجا في الصحيحين ولو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الفرق بين ماذا؟ موقف أهل السنة وموقف المخالفين خصوصا المعتزلة. المعتزلة عقلانيين يقدمون العقل، وصرح بعضهم بقوله أن العقل حاكم على الشرع، وصرحوا بألفاظ شنيعة جدا، وهم في الحقيقة لم يكتفوا برد الآحاد. يعني الآحاد ماذا قالوا؟ قالوا الآحاد ظني الثبوت، ظني الثبوت، فردوا الآحاد. ولما جاءوا المتواتر ماذا قالوا؟ قسموا المتواتر إلى قطعي الدلالة وظني الدلالة. فما عارض العقل عندهم وما عارض اعتقادهم قالوا هذا ظني الدلالة فيرد ولو كان قطعي الثبوت. ولذلك حتى الآيات القرآنية ردوها وردوا دلالتها. طبعا هذا التقسيم يعني تقسيم أرادوا به ماذا؟ رد الحق. ولذلك هم أتوا بتقسيمات أرادوا بها قصدا ماذا؟ رد الحق. مثل هذا التقسيم يقولون ظني الدلالة وقطعي الدلالة، ظني الثبوت وقطعي الثبوت. ومثل تقسيمهم الحقيقة والمجاز، أرادوا بهذا التقسيم ماذا؟ رد الصفات ورد كثير من ما يعتقده أهل السنة وما دلت عليه النصوص. ولذلك قال وجميع ما صح عن رسول الله بغض النظر عن كونه متواتر أو أحد فهو من الشرع والبيان وكله حق. نعم. فالمتواتر إن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة فإن الأدلة اللفظية لا تفيد يقين، هذا على حد قولهم. ولذلك هؤلاء يعني هذه المقدمة التي بينوها وقالوا قطعي السند وقطعي الدلالة سماها بعض أهل العلم كابن الصلاح، وذكرها ابن تيمية في نقض المنطق وفي بيان تلبيس الجهمية أن هذان أو هاتان مقدمتا الزندقة، مقدمتا الزندقة. ماذا قال الشيخ؟ قال فالمتواتر يعني عندهم وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. ثم قالوا وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا والآحاد لا تفيد العلم. اكتبوا هذا التعليق على هذه الجملة، نقول هاتان مقدمتا الزندقة. الأولى الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. وثانيا خبر الآحاد لا يفيد العلم، لا يفيد العلم. الأدلة اللفظية ما هي؟ القرآن، يعني النصوص، الوحي، الكتاب والسنة. فهم أرادوا بهاتين المقدمتين ماذا؟ تحكيم العقل. ولذلك قال ابن الصلاح وغيره من أهل العلم كما نقل ذلك ابن تيمية قالوا هذه مقدمة الزندقة، وقالوا هذا تعطيل للإسلام، هذا تعطيل للإسلام. نعم. وبهذا قدموا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها فتزد على قلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية تبوها قواطع عقلية وبراهين يقينية. الأدلة العقلية، القواعد العقلية سموها قواطع وبراهين، يزخرفونها بزخرف القول. أما النصوص قالوا لا ظنية و إلى آخر ذلك. نعم. وهي في التحقيق قال تعالى تترى من ذريعته يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع حسابه أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص. ما معنى أقفرت؟ يعني خلت خلت. نعم. ولم يقفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة للفطرة السليمة والنصوص النبوية ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة بل كل فريق من أرباب البدع يعرف النصوص على بدعته وما ظنه معقولا فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وتم رده تفريطا أو حرفه وتم تحريفه تأويلا فلذلك اشتد إنكار عن السنة عليهم. وطريق أهل السنة أن لا يعجلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا قول بهناك كما أشار إليه الشيخ وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدي يقول إن عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله تراني منك نيتا تراني في بيعة ترى على وسط الجنارة أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ هذا الأثر أصل عظيم في موقف الأئمة من السنة وهذا يدل على أن الأئمة حينما يعني الأئمة المتقدمون حينما صنفوا الكتب وجعلوها مليئة بالآثار وفقط اكتفوا بالتبويبات أنهم يعتقدون هذه النصوص يقولون باب كذا ويذكرون النصوص معناه أنهم لا يخالفون هذه النصوص ما دام أنهم قالوا قال رسول الله أو قضى رسول الله إذن هم يقولون بهذا القول ولذلك قال الشافعي لهذا الرجل سبحان الله تراني في كنيسة عند نصراني أو في بيعة اللي هي لليهود كنائس اليهود ترى على وسطي زنارا أو زنارا وهو كان لباس وضعه الخلفاء للتفريق بين ماذا الذمي والمسلم إذا رأيته في الطريق أو في السوق وهو يعني يشد على وسطه مثل حبل أو حزام أو نحو ذلك يكون شعار وعلامة على الذمي الذمي الذي يدفع الجزية ويسكن مع المسلمين كان هذا علامته من أجل أن يعرفه المسلم فيعامله معاملة الذمي. نعم. نظر ذلك في كلام السلف كثير وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جميع الأمة. هذه قاعدة خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول وعملوا به وصححوه فهو يفيد العلم عند جماهير الأمة والعلماء حينما بحثوا هذه المسألة ومرت معنا ربما في المصطلح أو في شرح الورقات إذا تذكرون أن خبر الواحد هل يفيد العلم أو لا العلماء لهم أقوال في هذه المسألة والذي رجحه ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن خبر الواحد إذا احتفت به قرائن يفيد العلم وإذا لم تحتف به قرائن يفيد الظن وغلبة الظن وهذا لا إشكال فيه لأن كثير من الأحكام مبنية على الظن وعلى غلبة الظن المقصود أنه يعمل به لا يرد ولا يلغى، بل خبر الواحد يعمل به ويحتج به ويقدم على العقل. نعم. ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع في خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. وخبر ابن عمر رضي الله عنهما لنا بيع الولاء وهبة. وخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. سبحان الله، هذه الحديث مشهورة وقواعد وبنيت عليها أبواب وكثير من المسائل، ومع ذلك هي من أخبار ماذا؟ الآحاد. نعم. وأمثال ذلك وهو نظير الخبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها. يعني رجل واحد جاءهم وهم في قباء فقال تحولت القبلة فعملوا بقوله، وهو ماذا؟ رجل واحد. هذا دليل على ماذا؟ نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله أحادا ويرسل كتبه مع الأحاد، ولم يكن الجمهور أرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. وهذه حجة قوية، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الصحابي الواحد مثل ما أرسل يعني معاذ أبو موسى الأشعري، يرسل الواحد أو الاثنين ويرسل الكتب، صح؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الكتب إلى كثير من الملوك، هذا في مسألتي أو هذا الإرسال، إرسال رسول من الصحابة بكتاب إلى ملك إلى كسرى وقيصر والمقوقس وغيرهم من وغيرها من الكتب التي ذكرت في السيرة النبوية، هذا فيه دليل على مسألتي. المسألة الأولى ماذا؟ مسألتنا هذه وهي ماذا؟ حجية خبر الواحد. وفي مسألة ثانية وهي ماذا؟ ها؟ لا، غير خبر الواحد. ايش رايك؟ ماشي. الآن الذي ذهب بالكتاب من هو؟ من هو الصحابة؟ أكثر الكتب ما ذكرت فيها أسماء الصحابي الذي ذهب بالكتاب، وهذا دليل على ماذا؟ عدالة الصحابة، وأن كون الصحابي مبهم لم يذكر ماذا؟ لا يضر الرواية، واضح؟ وأيضا في دليل لمسألة ثالثة وهي ماذا؟ تدوين السنة النبوية، أن السنة كتبت في زمنه عليه الصلاة والسلام، فهذه كتب. نعم. وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبياناته على خلقه ألا تبطل حججه وبياناته. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة رحمه الله ما ستر الله احدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك لو هم رجل في السحر ان يكذب في حديث لاصبح والناس يقولون فلان كذاب. وخبر الواحد وان كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح الاخبار وتقييمها لا يناله احد الا بعد ان يكون معظم معظم اوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيره الرواه ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامح أحد في كلمة يتفولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلهم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم فهم يزك الإسلام. عندكم يزك الإسلام بالياء والزاي والكاف عندكم كلكم؟ ترك عندك ترك نسخة هذه المشهورة نسخة تركي مكتوب فيها يزك، بالياء والزاي بمعنى طلائع الإسلام، الطليعة هي مقدمة الجيش. وفي بعض النسخ ترك، عندك ترك، ترك الإسلام بمعنى دروع الإسلام، بمعنى دروع الإسلام. ونفس هذه العبارة جاءت في كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة لكن بلفظة ثالثة، وهي نبك الإسلام بمعنى أصل الإسلام. قال الأزهري في تهذيب اللغة: النبك أصل، أصله فارسي ومعناها الأصل. فجاءت ماذا؟ يزك الإسلام، ترك الإسلام، نبك الإسلام أو نبك الإسلام بمعنى أصل الإسلام، فالمعنى واحد. طيب، وإصابة الإيمان وضمن قال الأخبار وصيابة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه، ومن له عقل ومعرفة يعلم أن الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم فيه شعور، فظن أن يكون معلوما لهم أو مضمونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجهلهم ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة صنعة هو أكبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البذل ونحو ذلك فعد ذلك جهلا كثيرا. ولكن النقاد قد جعل قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا له في رد الاحاديث الصحيحه، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم واراءهم ومن وضعته خواطرهم وافكارهم ردوه ليس كمثله شيء تلبيسا منهم وتدليسا على من اعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الايه عن مواضعه، ففهموا من اخبار الصفات ما لا يريده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فهمه احد من ائمه الاسلام انه يقتضي اثباتها التبديل بما للمخلوقين. ثم استدلوا على بطلان ذلك بقوله تعالى ليس كمثله شيء تحريفا للصيد، ويصنفون الكتب ويقولون هذا اصول دين الاسلام الذي امر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القران ويفوضون معناه الى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم واخبر انه معناه الذي اراده الله تعالى. وقد ذكر الله تعالى ان الكتاب الاول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقته، فقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم إلا يظنون، والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فلمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله تعالى وعلى اكتتابهم بذلك، فكلا الوصفين لبين أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رئاسة أو رياسة. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. ما الفرق بين النوعين؟ شرع ابتدائي تجدون أخبار أو أحكام في السنة لم تذكر في القرآن، وتجدون في السنة نوع آخر وهو البيان، بيان وتفصيل لمجمل في القرآن، فهذا حق وهذا حق. نعم. وقوله وأدعو في أصله سواء، والتفاوت بينهم في الحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة أولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقوى. نحن عرفنا أن هذه كلمة منتقدة وأصله فيها لسواء الإيمان أهله يتفاضلون فيه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهذه اللفظة منتقدة كما عرفنا. نعم. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن كل مشتركون في أصل التصديق، لكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض أثبت، كما تقدم تصديقه بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة وأعلم بالصواب. المعنى الأول أظهر قوة، المعنى الأول مراد به ماذا؟ تفاوت التصديق. تفاوت التصديق. نعم. قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الشارح الآن انتقل إلى مبحث جديد يتعلق بالأولياء وكرامات الأولياء والموقف الصحيح من هذه المسائل. نعم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، فقرأ حمدا: ما لكم من ولايته من شيء، بكسر الواو والباقون بفتحها. فقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الدجال: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جدا من الصناع والعلم، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الآية. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم ببعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم وأولاهم. فالله تعالى يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضون عنه، ومن عاد له وليا فقد بارزه بالمحبة المحاربة. وهذه ولاية رحمته وإحسانه، ليست ولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه بذله وحاجته الى ولي ينصره. معنى هذا ان الله عز وجل ولي المؤمنين يحبهم ويحبونه، لكنه غني عنهم سبحانه وتعالى، وهم فقراء إلى الله. فباختصار هذا ما قرره الشيخ هو معنى الولاية، فبدأ ببيان معنى الولي والأولياء لغة، فقال أن الولاء والولاية ضد ماذا؟ العداوة. فالولاء، ولاء المؤمنين، عقيدة الولاء والبراء، ولاء المؤمنين هو محبتهم ونصرتهم، والبراء من الكافرين هو بغضهم وعداوتهم. فهذا معنى الولاء والبراء والولاية، فهي المحبة والنصرة. ثم سيبين الشيخ الآن تفسير الولاية أيضا شرعا، ويزداد في يعني ويأتي بزيادة بيان لها، والرد على المخالفين في مفهوم الولاية والأولياء، لأنه كما تعلمون الناس طرفان ووسط من الناس من أنكر الأولياء وكرامات الأولياء، ومن الناس من غلا فجعل الأولياء كما سيذكر الشيخ عن الصوفية، جعلوا لهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وأهل السنة وسط، يحبون المؤمنين ويوالونهم وينصرونهم ويحبونهم من محبة الله تبارك وتعالى التي أمر الله بها، التي هي مقتضى الإيمان، موالاة المؤمنين. نعم. الولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد شيء أنها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين والمتقين، فتكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. يعني الولي هو كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي سواء ظهرت على يديه كرامات أو لم تظهر، فكل مؤمن تقي هو ولي. نعم. الذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه أو بإضمار أمدها أو مرفوع بإضمارهم أو خبر نام لكثنا، وأجيد فيه الجهل بدلا من قبيل عليه. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهو أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة صححوا عبارة عندكم وهو أهل، وهو صح؟ لا، الصواب وهم أهل الوعد، وهم أهل الوعد. نعم. وهو عبارة عن موافقة الولي الحبيب في محافل ومتاخره، ليس بكثرة صوت ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. وقيل تمزق كما يفعله الصوفية، يمزقون ثيابهم ويفعلون أفاعيل يعني يزعمون أنها مجاهدة النفس بهذه الأفعال، بقلة الأكل، كثرة الذكر، وتمزيق الثياب، ولبس الصوف، وكما ذكر ذلك أهل العلم. وسبحان الله، ابن تيمية في الفتاوى وفي الاختيارات له ذكر أن تقطيع الثوب الصحيح وترقيعه، بعضهم يتعمد يقطع الثوب ويرقعه، قال هذا فساد وشهرة، اللباس شهرة، ويمزق ثوبه، يمزق مواضع من ثوبه ثم يرقعه، ها؟ قال رحمه الله: هذا فساد وشهرة، فهو منكر ليس زهدا أو ورعا. نعم. وقيل الذين آمنوا مبتدا وخبر لهم البشرى وهو بعيد لقصر الجملة أما قبلها وامتثال أمر الآية. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدمت الإيمان، ولكن موافقة الشارع باللفظ والمعنى أولى من موافقته بالمعنى وحده. هذا ترجيح من الشارح لمذهب السلف هنا، قوله: ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده، هو يرجح مذهب السلف أنه يجتمع في الإنسان معصية وطاعة، فإذا اجتمع في الإنسان معصية وطاعة يعني يجتمع فيه شعب إيمان وشعب كفر، فيحب لما معه من إيمان ويبغض لما معه من هذه المعاصي التي هي من شعب الكفر. نعم.